وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. نجد هنا من فقه المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ساق لنا علاقة اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، ثم ما يتعلق بسؤر الكلب، على أنه ألصق بموضوع سؤر الكلب وسؤر الهرة على ما يأتي باب إزالة النجاسات، ولكنه ساقه هنا وفي باب المياه تتمة للبحث في قليل الماء إذا لاقته نجاسة ولم تغيره. فولوغ الكلب في الإناء، الإناء عادة ماؤه قليل، وولوغ الكلب فيه على أنه للنجاسة لم يغير في أوصافه شيء، وقد أمرنا بإراقة الماء وغسل الإناء، فعلى القول بنجاسته يكون الماء القليل قد تنجس بالنجاسة وإن لم تغير أحد أوصافه. ثم نظرا لملابسة الهرة للناس في بيوتهم أتبع خبر الهرة بخبر الكلب، بجامع أن الكل يخالط الإنسان وتأتي أو تستدعيه الحالة أو الواقع لبيان الحكم. فكما بين سؤر الكلب يريد أن يبين سؤر الهرة. قال: وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة. قول أبي قتادة رضي الله تعالى عنه هنا يقولون إن سبب أن زوجة ولده، أو أن أبا قتادة جاء عند ولده فجاءت زوجة ولده فأفرغت إليه وضوءا وقدمته في إناء ليتوضأ، فجاءت هرة وأرادت أن تشرب من هذا الماء الذي يتوضأ منه أبو قتادة، فأصغى أبو قتادة إلى الهرة الإناء، يعني مياله أماله حتى تستطيع أن تشرب منه. فلما رأت ابنة كبشة أو كذا تلك الزوجة زوجة ولده فعل أبي قتادة تعجبت، كأنها كانت تستبعد أن يتوضأ الإنسان من سؤر الهرة، أو أن الإنسان يتساهل في الماء حتى يسمح للهرة أن تشرب من ماء يتوضأ فيه. فلما رأى نظرتها وفيها تعجب قال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: نعم، أعجب من فعلك. كأنه كما يقال رأى قسمات وجهها فيها علامات التعجب، وهذه من الفراسة أو من الذكاء أو أمر بداهي. حينما تنظر لإنسان تعرف إن كان فرحان ولا غضبان ولا يستعجب ولا يستنكر، قسمات الوجه تدل على نفسية الإنسان. فقال لها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الهرة إنها ليست بنجس. ما دامت أنها ليست بنجس وهي تريد أن تشرب فاسقها، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. إلى هنا يقول العلماء في فقه الحديث: سؤر الهرة ليس نجس، وبعضهم يقول نجس ونجس بمعنى واحد، وبعضهم يفرق بين نجس بالفتح في نجس الاعتقاد أو النجس المعنوي، ونجس بكسر الجيم هو النجس العيني كالعذرة ونحوها. والذي يهمنا أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه أخبر زوجة ولده أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الهرة أنها ليست نجس. وهنا يبحث العلماء ليست نجس بسبب أنها من الطوافين، أو أنها في الأصل حقيقتها نجسة ولكن لما كانت من الطوافين خفف عنا وعفي عن نجاستها لمخالطتها إلينا. وقيل الطواف هو الذي يطوف في الحي، وقيل الذي يطوف على صاحب البيت بالخدمة، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب، وقيل الطواف هو الذي يقوم بخدمة من في البيت. وشبهت الهرة بالخدم الذين يطوفون على أهل البيت بخدمتهم بعلاقة المخالطة، ما يمكن تحترز من الهرة في البيت. فهنا بعض العلماء قال إنها ليست نجس في ذاتها، ولأنها زيادة على ذلك من الطوافين والطوافة. وبعض قال لا، هي أصلها نجسة ولكن خفف عنا بسبب أنها طوافة علينا ولا يمكن الاحتراز منها. ثم ذهب آخرون يقولون أو يفرعون على ذلك، لو أننا وجدنا الهرة أكلت فأرا وبقايا أكل الفأر من دم وهو نجس على فمها، وشربت من الإناء، هل أيضا نقول ليست نجس من الطوافين، ولا نقول إننا شاهدنا نجاسة خارجة عن الهرة وجاءت بها ووضعتها في الإناء؟ إيش نقول يا جماعة؟ نقول ليست بنجس برضك، ولا قلت طيب هي ليست بنجس ولكن جاءت بإيش؟ بنجس. إذا كنا العبرة بما جاءت به. ثم نرجع الحديث مرة أخرى في موضوع اجتماعي أو جانب عاطفي، أو كما يقال الرفق بالحيوان، وهذا ينبغي أن يعلن للعالم الأوروبي أو غيره بأن الإسلام سبق أولئك العالم المحتضر، مش المتحضر، المحتضر بما يتعلق بالنواحي الإنسانية، سواء حقوق الإنسان أو الرفق بالحيوان. فهذه هرة، وجاء الحديث أخص من ذلك. دخلت امرأة النار في في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يقابل هذا كانت امرأة بغي من بني إسرائيل تسير في الطريق، فإذا اشتد عليها العطش فوجدت بئر فنزلت وشربت، فلما صعدت وجدت كلبا يلحس الثرى من شدة العطش، فقالت يا ويلتا لقد لحقه من العطش مثل ما كان لحقني، فنزلت إلى البئر وأخذت خفها أو موقها واملأته بالماء وخرجت به وأصغته إلى الكلب فشرب، فشكر الله أو فشكر الله لها، شكر الله أي أن الكلب شكر الله لها أن سقته لوجه الله، أو فشكر الله لفظ الجلالة فاعل الشكر، شكر الله لها صنيعها في مخلوقاته بالرفق به فدخلت الجنة. يبقى بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الرفق بالحيوان في الهرة حبستها، ما هو إنسان، لا هرة، فما بالك بالإنسان بخدمه عند بمن يمونه، بمن وجبت عليه مؤونته ويمنع عنه الطعام أو يقصر فيما يجب له مع الوجود ومع اليسار. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للخدم، إذا أتاك خادمك بالطعام إن لم تجلسه يأكل معك فأطعمه منه فقد عالجه وتطلعت إليه نفسه. شوف النواحي النفسية، الخدام الطاهي صنع الطعام وأتاك به بكامله، ما هو تستأثر به وتقول له روح دور شيء ثاني يكون، لا، إما أن تجلسها معك وأخوك الإنسان تستأنف من ذلك، أو لا تريد تعويده أو إلى عوامل أخرى، أطعمه من خدوك، وحتى يقول العوام اكتقي عينه من هذا الطعام تتعلق به، خاف على نفسك أنت من النظرة. إذا فعل أبي قتادة رضي الله تعالى عنه حينما أصغى الإناء، هذا تصرف من أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، ولم يرفع هذا الإصغاء لتشرب الهرة إلى رسول الله. فبعض الناس يقول هذا موقوف من فعل الصحابة، ولكن حينما يعزو أبو قتادة حكم الهرة ليست بنجس إلى قول رسول الله، يبقى انتهى الإشكال. وعلى هذا يكون المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث هنا في معرض باب المياه ليبين أن الهرة إذا طافت بالبيت وشربت من الماء أو من الطعام أنها ليست نجس، لكن لو شاهدنا على فمها أثر نجاسة يكون الحكم للجديد الذي شاهدناه. بعضهم يتوسع في هذا كما أشرنا لكم في ابن دقيق العيد في كتابه المخطوط، هل يقاس الكلب على الهرة في الطوافين والطوافات؟ فبعضهم يحكي عن بعض المالكية بأن كلب البادية بالنسبة إلى حياة البوادي من الطوافين والطوافات فيقول يحمل عليه، ولكن إذا جاء النص في خصوص الكلب ولم يخصص ولم يميز كلب أعراب أو كلب إيش حضر، لا كلب بوادي ولا كلب حواضر، وسمعنا سابقا بأن بعض المالكية يخصص الكلب الذي هو مأذون في اقتنائه كلب الصيد والحراسة والماشية، ولكن الجمهور لم يلتفتوا إلى ذلك وقالوا نحتاج إلى معرفة تاريخ الترخيص في اقتناء الكلب وحديث غسل الإناء من ولوغ الكلب، ولا نجد في ذلك، لا نجد إثباتا يبين لا المتقدم من المتأخر، فيكون التخصيص بالمتأخر للمتقدم. ونأخذ عموم اللفظ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، وأل هنا للاستغراق ليس فيها عهدية. وعلى هذا يكون حديث الهرة تابع لمباحث المياه لأنه من الملابسات الموجودة، والله تعالى أعلم. هناك ناحية يقولون أيضا البيوت خاصة في الأرياف يوجد فيها غير الهرة ولا ما يوجد؟ ايش فيه؟ ها؟ ما الذي يوجد في البيوت غير الهرة من الطوافين والطوافات والسراقين والسراقات؟ ها؟ الأرانب. ايش؟ أرانب. شوف بالله الأرانب من الطوافات، الأرانب في محلها، ما تأخذ من محلها اللي انت حطها فيه. ها؟ الدواجن زي ايش؟ ها؟ زي الغنم. الغنم مأكول اللحم طاهر حتى بولها طاهر. ها؟ الدجاجة طاهرة. مأكول اللحم لا يدخل في هذا الباب. الايش؟ الفئران. ايش قلت انت؟ الفئران. وابن عرس. تعرفون ابن عرس ولا لا؟ بعضنا يسموه العرسة. حيوان أكبر من اليربوع، أكبر من الفار، وأقل من الإيش؟ من الهرة. وكما يقولون ليس فيه عظام، لو ضربته بحديدة لا يموت، لكن لو ضربته بعرجون النخلة بشماريخ وهذه تموت. إذا هذه حيوانات توجد في بعض الأرياف أو البيوت الإيش العادية تعيش فيها، فلو وجد أن بعض تلك الحيوانات جاءت إلى ماء في البيت مكشوف وشربت منه، سؤر تلك الحيوانات طاهر ولا نجس؟ بعلة الطوافين والطوافات يكون الماء إيش؟ طاهرا. وهذا الذي يقولون يمكن أن يلحق بالهرة بالقياس بجامع علة طوافين طوافات، والله تعالى أعلم.